كل واحد الزوج النصف المسألة من ستة الزوج النصف ثلاثة والأم كان سدس واحد من ستة كم الثلث؟ اثنين. طيب. استغرب الشركون. استغرب الشركون. الأخوة الشقة. يسقطون. لأنهم عصبة. ما دليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الفرائض بأهلها ويوقف لأولادكم. فهو يوقف لأولادكم. فأن حقنا الفرائض ولم يبقى شيء. طيب لو هلك هالك الأمة السلام. عن زوج وأم وأخ من الأم وعشرة أخوة شقة الزوجة نعم دام الشروط نعم ماهي عدم فرع الوالد نعم بس طيب السدس تام الشرط وجود نعم الأخ من الأم الأخ من الأم السدس السدس كامل الشروط نعم ما هي عدم الانفراد عدم الفرع الوالد عدم نصب الوالد والرابع رابع اي نعم قلنا عدم الانفراد وعدم فرع الوالد وعدم الاصل من الفرع الوالد نعم رابع سادس عدم الاشد بعض خلفاء الراشدين مثل عمر على أبو بكر وعمر في حلقة ولي نعم. وعشر من الصحابة هو مقتضى الأدلة لأن الجد أب كما قال الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم فهو ليس أبونا بل جد فنزل منزل الجد منزل وقال يوسف وارتباط من النساء أباك إبراهيم وأصحاب إسماعيل إبراهيم وأصحاب وعقوب طيب إذا أعطينا صفة الأب فيكون منزلته أيضا أحكام الأب مع عدم وجود الأب إذا كان أحكام الأب مع عدم ها؟ يقولون إذا مع نقول أصل عدم الاستثناء نقول أصل بقاء ما كان على ما كان ومن أخرج خرق نقال العموم هذا فأي دليل

كم يأخذ الجد؟ يأخذ فيها نص نص الماء يعني اثنين من أربعة؟ لا يأخذ فيها ثلثين اثنين من ثلاثة؟ يأخذ فيها ثلثين ياخذ اثنين ثلاثة إيه؟ ولو اخذت ثلث ما صار احد لو اخذت ثلث شيء ماذا ياتي لو اخذت ثلث لو اخذت ثلث ياتي كم نسبه الثلث المجموع ياتي واحد واحد من ثلاثه من ثلاثه واثنين من ثلاثه حظ من واحد من ثلاثه من واحد لا ايش ها اقول نصيب الجد مع اصحاب الفروع غير واضح صحيح شان ما يخفي هذا هل نص ايش كلام هذا المساله اللي ذكرها لا هالمساله وغيره شيء كثير هذه واضحه ولا لا لا ما ادري يا احمد لا ما واضح يا اخوان واضح ايش واضح والله خالص انا وقت شقيق اخ شقيق جد وقت شقيق ما كذا انا جيت اسال واحد ما في واحد صحيح أقول جد وقت لو أخذ الثلث إذا جاء واحد من ثلاثة صح ولا لا؟ نعم لو قلنا ميراث أخذ الثلث كم؟ واحد من ثلاثة واثنين ثلث إذا قلنا قاسم وهو يحسب اثنين كم طيب أيما آخر اثنان من ثلاثة أو واحد من ثلاثة اثنان من ثلاثة طبعاً واحد من ثلاثة اثنان من ثلاثة أصبح النسب وش ما يصير من قادر النسب ما تمت الشروط هو الشروط أن لا يوجد أصل وارد هذه الذكر وهنا وش لكن كم نعطيها كم نعطيها الذكر نعطيها هاي نعم نقول ميراثها بالتعصيب مع الجن لكم التحمل للذكر مثل حظ الأنثيين إيش نوع التعصيب هذا؟ تعصيب بالنفس أبي وغيره لأنه مثل منزلة الأخ يعني يكون عصبها الجد إيه عصبها الجد وعصبها الجد كله متناقض لكن إحنا بنمشي على كلامه وإذا عرفنا أقول صحيح راح ما بعد عرفنا أكثر من ثلاثة شيء نعم داري في دوامة أنا والله ما أدري أولها ما أدري إذا أصبح في دوامة فصل ذلك مستقر لا يعني الشيخ طيب يا جماعة إحنا قلنا له حالة إما أن يكون معه صاحب فرق أو لا إذا لم يكن معه صاحب فرق ميراث أكثر من المقاسم المقاسم هو ثلث المال المقاسم هو ثلث المال عرفتم ولا لا فإذا كان هذا جد وأخ شقيق وش لاحظ المقاسمة لأنه إذا قاسم أتى جاءه أي واحد من اثنين خلونا نقول واحد نسبة أحسن أسهل إذا قاسم حصل له واحد من اثنين ولو قلنا لك ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة أي أحسن له طيب الآن استقر رأسك يا عبد الرحمن ولا لا في هذه المسألة استقر طيب ما يخاف يستقر إن شاء الله طيب جد وثلاثة إخوة شقاء جد وثلاثة إخوة شقاء وش الأكثر الأحظ قال قائل المقاسمة وقال آخر ثلث المال نشوف الآن إذا قاسم هم ثلاثة وواحد كم يأتيه واحد من أربعة وإذا أخذ ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة أيهما أكثر واحد من ثلاثة واضح الآن أن الثلث أكثر طيب جد وأخوان جد وأخوان نشوف الآن إن أعطيته ثلث المال أتاه واحد من ثلاثة وإن قاسم أخذ واحدا من ثلاثة إذن يستوي له الأمران واضح الآن؟ طيب جد وأخت شقيقة مقاسمة إذا قسمها كم يأخذ؟ اثنين من ثلاثة اثنين من ثلاثة وين أخذ الثلث؟

صح ولا لا؟ نعم. وإن قاسمهما أخذ أقل من السدس، أخذ ثلثين لدينا السدس، يأخذ ثلثين لدينا السدس. واحد واحد إذا قاسمهما أخذ ثلثي السدس. نعم ثلثي السدس، لأن الباقي اثنين حسب الثلاثة يكون ثلثي. طيب واضح يا جماعة؟ واضح. طيب هذا القانون سيد خذ السدس إن شاء الله الدرس القادم يكون أمثلة على الجد مع الإخوة إذا كان معهم صاحب خط. والمعيد قال الآن عشان تثبت عليه الأمور، إذا كان معهم صاحب فرض أخذ صاحب الفرض نصيبه، ثم ينظر فيما بقي إن كان الأكثر سدس المال فميراثهم سدس المال، ثلث الباقي أو ثمار ثلث الباقي أو المقاسمة. المقاسمة كالمقاسمة في ضابطان، إذا كان الموروث أقل من النصف فلا حظ له في السدس، إذا كانت أقل من النصف فلا حظ له في ثلث الباقي. واضح؟ إذا كان في النصف استوى الأمران، استوى الأمران السدس وثلث الباقي. المقاسمة والمقاسمة ينظر فيها، ينظر بينه وبين الاثنين هذي. فإذا كان الزوج وجدت أخوان لا حصل استوى الثلاثة، زوج وجدت أخوان يستوى الثلاثة، المثل من ستة أعطي زوج ثلاثة وكل الجد وش تب تبين قاسم تبين سلمان تبين ثلاثة كل واحد هم كان ما من يقول شوف الأكثر لأقوية. نقول الآن كل واحد إن قاسم أخذ واحد، وإن مرتنا بالسلس أخذ واحد، وإن مرتنا بالثلث الباقي أخذ واحد. الجد إذا كان معه أخوة معه صاحب فرض كميراث والأكثر عبد الرحمن إذا كان ميراثه الأكثر من المقاسم أو ثلث الباقي أو السدس أو السدس. وذكرنا ضابطين نافعين، أولهما ما لا يكون فيه حظ في المقاسم في ثلث المال، ليس السلمان مطلق مثال إذا كان أقل من النصف فلا حظ له يسلم إذا حضره السلم، وإذا كانت أكثر من النصف فلا حضره في سلس المال. أكثر من النصف أكثر من النصف إيه نعم فلا حضره في ثلث الباقي طيب وإذا استغرقت النصف يتساوى استوى له إيش؟ إذا يسوي الثلاثة بين إيش؟ إذا استغرق النصف استوى له النصف استوى له بين الثلث الباقي والسدس بين المقاسمة أخذ إذا تساوى يستوي ثلث الباقي وسدس جميع المال ثم ننظر طيب بس يك نقتصر على هذا الآن ميراث مع صاحب الفرض ميراثه الأكثر من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة ولا إذا كانت الفروض أقل فلا حظ له في سدس المال، وإذا كانت أكثر فلا حظ له في ثلث الباقي، وإذا كانت بقدر النصف استوى له ثلث الباقي وسدس المال. طيب

صح يسقطون على القول الراجح. بقينا عاد بالجد الآن. ها؟ نعم. أحسنت. صحيح؟ نعم. تمام. على قول المرجوح. قول المرجوح البيت البنتين لهما الثلثان. نعم. هل للجد حظ في ثلث الباقي؟ لماذا؟ صحيح. إذن انظر بين المقاسمة وإيش الصبر يا جماعة. السؤال له ما دام راح عندنا ثلث الباقي انظر بين المقاسمة وإيش وسدس المال أين حظ المقاسمة؟ كم هما الأخوة؟ ثلاثة. إذا قاسمهم صار له نصف واحد. مهم مع باقي اثنين عندنا ولا لا؟ ها؟ إذا قاسمهم كم يكون من الاثنين؟ طيب. وإذا أعطيته سدس المال كم يصير له؟ أي أكثر؟ إذن سدس المال. يأخذ سدس المال واحدا والباقي واحد بين الأخوة الثلاثة. اللي بعد اللي بعده ما أخذ؟ ها؟ اي طيب اللي بعده فجأة مباشرة من؟ أحمد. هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين على قول الراجح والمرجوح. بنتين وأم وجد وأخوين. تامة الشروط؟ ما هي الشروط؟ تعدد وعدم العصر. نعم. ثم الأم لها سدس. تامة الشروط؟ وجود الإخوة. وجود الإخوة. وجود جمع من الإخوة. لا. أخوين. إيه نعم ما هو أنت بسرعة الوارد. سرعة الوارد. وجود فرع الوارد بعد إخوة كله لكن بس ودي تنتبه لفرع الوارد. طيب الجد الجد ايضا له سدس. ايما احد السدس او المقاسمة؟ المقاسمة. المقاسمة لانه اذا قاسمهم اخذ ثلث واحد وإذا أعطينا سدس أخذ واحدا فيكون ثلث الواحد في هذه الليلة أكثر من الواحد. ها؟ لا سدس. يا سدس. طيب والإخوة؟ الإخوة يسقطون. ها؟ يسقطون. على الراجح. لا الراجح عندنا راجح لكن مرجوع والإخوة. الإخوة يعني الأب للجد سدس. طيب والإخوة يعني إذا كان زائد من النصف إذا كان هو الشيخ بارك الله بنت يده مثل مثل والأم له السدس هذا خمسة من ستة. نعم. باقي سدس. سدس واحد على الأخوين. سدس وعندنا جد وأخوين. نعم. جد وأخوين المسألة يجي من ستة. طيب غين هذا. شيخ. شيخ. أي بنت وأم وجد وأخوين. شيخ شيخ. أنا شفت لهذا. بنتين بنتين. بنتين. وبعد. وأم. وأم. وجد. وأخوين المسألة يجي من ستة. ولا بنتين سلسان أربعة. طيب والأم واحد السلس واحد والباقي السلس. نعم. وهذا السدس يأخذون الجد والأخوين سوا، يعني إذا ما بقى شيئا بعد يأخذ الجد والأخوة يسمع. صحيح هذا السدس في كل الحالتين القولي. إذا اتفق القولين، اتفق القولين كذا، لكن التعليل يختلف. على القول الراجح نقول سقط الإخوة لأن الجد يسقطه، وأقول المرجوح نقول سقط الإخوة لأنه لم يبقى إلا السدس. يعني التعليل يختلف. أقول ما يقول. لا لا لكن يا شيخ لا يمكن يشاركهم في السدس. ما يمكن المرجوع. ما هو قلنا أن يخير بين السدس السدس المال وثلث الباقي والمقاصر. وش راح أقول الآن؟ السدس ما خلاص. ياخذ السدس ويروح زي ما قال. نعم. طيب بعده. نعم. بعد اللي بعد. كرمان. أخذت يا شيخ. أخذت. اللي بعد كذا الواسطة. أحمد. ما أخذ؟ ها؟ هاشم؟ ما أخذ؟ الإشارة ما تكون إلا من الأرخص. ما أخذ؟ لم تأخذ؟ وهل أنت مستعد؟ ها؟ طيب إذا هلك هالك عن بنتين وأم وزوج وجد وثلاثة إخوة شر، بنتين وأم وزوج وجد وثلاثة إخوة شر. البنتين لهم ثلثان. البنتين لهم ثلثان. تمام الشروط؟ ما هي الشروط؟ تعدد عدم وجود النص وعدم وجود كثرة وجوده عدم النص. نعم. الأم لها سدس. تمام الشروط. تمام الشروط. لا سدس. ما هي الشروط بشرط؟ وجود الفرع الوارث والأخوة. طيب. الزوج له له له الرب. تمام الشروط. تمام الشروط. ما هي؟ وجود الفرع الوارث. نعم. الباقي للجد عفا وضعنا. الباقي للجد تعصيبا. الباقي للجد تعصيبا؟ ما بخير. لا. ما بخير. إذا راح ثلثان المسلم 12. راح ثلثان 8. والسدس 2. هذه 10. والزوج؟ 4 3. هذه 13. 15. 13. الجد يسقط الجد. يسقط الجد. نعم. طيب شيخ تقول مثلا شيخ وعلى كل حال ما جاء في العرض، لكن الجد يعطى السدس وتعود الى 15 والاخوه يسقط. ما يسقط. يسقط. هذا القول الثاني. قول الراجح. والمرجوح. الراجح والمرجوح. في فرق بين التعليل يختلف. نعم. التعليل يختلف. التعليل يختلف. بس التعليل يختلف. نعم. تختلف الشيء. ايش؟ يعني على قول على القول المرجوح والقول الراجح. نعم. لا هذه القسمة ما تختلف لكن التعليل يختلف. نعم. الراجح والمرجوح. سيح نصيبه. المرجوح لا يأخذ. لا يأخذ. لازم يفضل السبس. طيب اسم تعود إلى 15. صاحب فرض. مع الفرع الوارد. صاحب فرض. 15. كيف؟ ما يمكن تعود 12 إلا أوتار. إذا رأيت 12 عادة عارف إلى شف فأعلم أني قلطة. نعم. بعد يا شيبة ناخذ. طيب هلك عن بنت وبنت ابن وأم وجد. البنت لها النصف لتمام الشروط. نعم، ما هي الشروط؟ عدم المعصب والانفراد. عدم المعصب. نعم. والانفراد. نعم. وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. تامت الشروط. تامت الشروط. نعم. عدم المعصب والانفراد ومن يرث من فوقه النصف. الانفراد شرط. ليس بشرط. اذا ان يرث من فوقه النصف وعدم المعصب. صح. نعم. والام لها الثلث. لماذا؟ في تمام الشروط. ما الشروط؟ عدم جمع الأخوة. نعم. وإنها ليست أحد العمريتين. نعم. هذا ولوجود الجد بدل. لا. ولا هذا سد مكانه بدل أحد العمريتين. لكن ما باقي على الشرط من الشروط. عدم الفرع الوارث. نعم. وهنا في فرع الوارث. دون فرع الوارث. لا، ما هو الشرط وجود الفرع. عدم الفرع. ثالث الام السدس. قال الثلث. وجود فرع الوارث. قال الثلث. صحيح. صحيح. صحيح. الثلث تمام الشروط. ما تمام الشروط. لأنه يوجد فرق وارد وشرط واحد في هذا الثلث عدم الفرق. ترث السدس. طيب، فالجد. والجد له الباقي تعصيب. خطأ. والجد له السدس. نعم. والجد له السدس والباقي تعصيب. السدس فرضا والباقي تحصيل. ويبقى شيء البنت لها النصف والثلثين. لا، ما يبقى بعد السدس. لا عندك الأخوة. ما في ما ذكرت. إذا السدس فرضا. السدس فرضا ولا تحصيل. ولا يبقى شيء. ما في تحصيل. من اللي بعده. بعد اللي بعده. العزيز مستعد؟ ها؟ هلك هلك. العزيز أخذ الدور اللي فات يا شيخ. أخذ الدور اللي فات عبد العزيز. أنت أخذت الدور الأول. لا أخذ يا شيخ. كان بس اللي قبل قبل. اللي قبل قبل. أي أول. كان في الصف الثاني هذا. أول مرة كل واحد أخذ. كلنا. اللي يأخذ وآخذ من قبلنا فتره سابقا لا تطول. كان في الثاني يا شيخ واخي. هديت الله بس أسألك. لا هديت الله. شيء خاص. طيب الله، أنت الآن أخذت كم؟ أرض واحد. بس؟ إذا ما أخذت. يلا. حالك هالك. عن بنت. وعم بس تامة الشروط. كأنك تريد أن تأتي بالثالث. ها، يعني فراد بعد المعصر بس. طيب، والأخ وأخ وعم ها؟ نعم؟ ها؟ الباقي الأخ تحصيبا. خطأ. شغل. نعم. أو. أو رجل بس. مسألة الجد مع الأخوة بقي بيت وشطر واحد نعم بقي بيت وشطر. يقول يعد كالأخ لدى الميراث إلا مع الأم فلا تنحجب. وفي الإناث المهم الآن ضوابط عندنا إذا لم يكن معه صاحب قرض فما ميراث؟ من يعرف؟ إذا لم يكن معه صاحب قرض ميراث على قول راجح أو مرجوح؟ على قول نعم. أما المرجوح فهو أن الثلث أو الثلث المال أو المصاري ميراث متفق من ثلث المال أي نعم ثلث الضوابط إذا كان أكثر من مثلي فله ثلث المال. نعم. إذا كان أقل من مثلي فله المقاس. نعم. إذا كان مثلي فله الأمراض. استوى له الأمراض. صحيح يا جماعة؟ نعم. طيب. زوج وأخ، جد وأخ. المقاس. جد وثلاثة. ثلث المال. جد وأخوان. يستوى له الأمراض. كمان. إذا كان معهم صاحب قرض فميراثه ميراث زيد بن ثابت نعم إما السدس الأكثر الأكثر من السدس سدس المال أو الثلث ثلث إيش؟ ثلث الباقي ثلث الباقي أو المقاسم ثلاث أشياء طيب هذه ايضا لها ضوابط. الضابط الاول كان يستغرق الفروض اكثر من النصف فلا حضر اكثر من الثلث. لا السدس والمقاسمه، انه لا حضر اكثر من الثلث. وش يبقى؟ يبقى السدس والمقاسمه. السدس والمقاسمه. طيب الضابط الثاني. الثاني ان لو يستغرق اكثر من النصف ان كان اصحاب الفروض اقل من النصف. اذا كانت الفروض اقل من النصف فلا حضر السدس والمقاسمه. نعم. ويبقى النظر في ثلث الباقي أو المقاسمة. إذا كانت النصف. إذا كان النصف استوى. استوى ثلث الباقي يستوي الثلاثة. ثلث الباقي. لا لا مئة ثلاثة. شيخ. نعم. إيه أنت. يستوي له ثلث الباقي والسدس. وننظر في المقاسمة يوم حضرهم. يستوي له السدس وثلث الباقي قطع. أما المقاسمة فهم ينظر أيهما حضر. هذه في هذا المثال تكون المقاسمة كما لو لم يكن معهم صاحب فرض، يعني إن كانوا أكثر من مثلين فلا حضر فيه، إن كانوا أقل مقاسمة فهي أحضر، إن كانوا مثلين استوى له ثلاثة سواء لهم ثلاثة. هذه الضوابط ترتب لكم. طيب نحن ذكرنا أن القول الراجح لو لم يكن من الرجحان إلا أننا نقول لمن فصل هذه التفاصيل، لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله بين الله، لأن الله بين تفاصيل أقل من هذا، بين تفصيل ميراث الأب، تفصيل ميراث الأب، تفصيل ميراث الأب، تفصيل ميراث الأولاد بني وبنات، تفصيل يعني فصل. كيف تكون هذه التفاصيل الطويلة العريضة ولا يوجد لها أثر لا في الكتاب ولا في السنة؟ هذا بعيد جدا، بعيد من كل البعد أن تكون هذه شريعة الله عز وجل ولا يبينها الله، مع أن الله قال في نفس الآية آية المواريث يبين الله لكم أن تضل والله بكل شيء عليم. ثم هي كما تعرفون غير مختلفه، هم لم يجعلوه كالاخ مطلقه ولا كالاب مطلقه، هم يخيرون يقول اكثر من كذا او كذا، واذا لم يبقى الا السدس لماذا كما مصاحبه اخذته وسقطه. وين هم؟ اما ان تسبوه بالاخوه واما تدعوه ياخذ وسط الاخوه. الحاصل أن نقول بأنه يشارك الإخوة ولا سيما على قدرة المتناقض، لا شك أنه قوم ضعيف، لا شك أنه قوم ضعيف، وإن ذهب لمن ذهب من السلف والخلف، لأن المدار كله على إيش؟ الدليل، على ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا لا نص في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس، كل الأدلة متكئة فيه. بس ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا؟ صح ولا لا؟ هذا صحيح. إذن مقتضى القياس أن يكون أبو الأبي كالأب كما أن ابن الابن كالابن، هذا مقتضى القياس صحيح. فإذن هذه المسألة ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، بل بالعكس الكتاب والسنة والإجماع كلها تدل وقياس على خلاف هذا القول. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ولو سئلنا أيما أولى الأخ ولا الجد لقال كل الناس الجد أولى، ولهذا لا تدفع إليه زكاتك والأخ تدفع إليه زكاتك. كل الأحكام تتعلق بالجد يخالف فيها الإخوة إلا في هذه المسألة. هذا بدل ما في دليل يخرج هذه المسألة عن نظائرها، فالأصل وجوب إبقاء الفرق بين الجد والإخوة كما هو موجود في بقية المسائل. طيب المؤلف رحمه الله يقول وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث، يعني أن للذكر مثل

فيأخذ الإخوة الأشقاء ما بأيدي ما قدر للإخوة لأب. واضح السلامة؟ طيب في إشكال يا جماعة؟ المعادة إذن بسيطة مهم مشكلة. أولا ما معنى المعادة؟ أن نعد الإخوة لأب إخوة أشقة حتى يأخذ الجد نصيبه. ولكن متى كان الجد لا حظ له في المقاسمة فلا حاجة بنا إلى المعادة. هذه القاعدة الثانية. طيب إذا تمت شروط المعادة بأن كان المقاسمة للجد فيها حظ، إذا تمت فإننا نقسم المال كأن الإخوة جميعا أشقة، ثم بعد ذلك يأخذ الأشقة ما قدر لأولاد الأب ويسقط أولاد الأب. أعرفتم؟ طيب هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخوين لأب، بس اصبر يا أخي، تأمل جزاك الله خير. أنا ترى أنهاكم عن التسرب. جد وأخت شقيقة وأخوين لأب، اصبر تأمل قبل وقل لا ولا نعم. ها؟ طيب إذن الثلثة أحد، لأن بنحسب الأخوة لأب أخوين شقيقين، إذن أخوين شقيقين وأخت شقيقة، أيهما أكثر المقاسمة ولا الثلث؟ الثلث. إذا نأخذ الثلث، طيب إذا أخذ الثلث نعامل الإخوة الآن كأن لم يكن معهم جد، فنقول عندنا أربعة، نخلي المسألة من ستة لو ما أصلنا، لكن للإيضاح ستة أسهم. أخذ الجد كم؟ اثنين. وش بقي؟ أربعة. قالت الأخت الشقيقة الآن أتعامل أنا وياكم كأن لم يكن معنا جد، أتعامل أنا وياكم كأن لم يكن معنا جد. قالوا طيب تفضلي. قالت لي النصف ولكم الباقي، لي النصف ولكم الباقي، لأن أخانا لو مات عني وأنا أخت شقيقة وعنكما لولدت النصف ولكم الباقي. تعطى الأخت الشقيقة كم؟ ثلاثة من ستة، والباقي واحد للأخوين لأب. واضح؟ الآن صارت الأخت الشقيقة أكثر من الجد. ها؟ كم أخذ الجد؟ وأخذه ثلاثة، إذن أكثر. لكن لماذا أخذت؟ لأنها عدت ذلك على أنهم أخوة شقة لتضر الجد، لتضر الجد. نعم. طيب لو فرض أن جميع إخوة أشقة، هل يحصل للبنت النصف؟ ما يحصل لها النصف، يحصل لها واحد من خمسة تعصيب، هم على اثنين وهي واحد، أليس كذلك؟ طيب الباقي يقسم بينها وبينهم، يعني تأخذ النصف من الباقي وليس النصف من كل المال، إذا عملناها كأنها مال. هم ما يطعون، يقول لا، يقول عاملها كأن لم يكن في المي في المسألة. هذا أيضا مما يدل على التناقض. نعم، يقول إذا ورطتموها كأنها ما فيها جد، الباقي الثلثي مو كامل، فأعطوها كم؟ اثنين. نصف الباقي اثنين، نصف الباقي اثنين، يقول لا، ثالث من أصل المال. ثالث أصلا. نقول ليش في مسألة العمريتين قلت من الزوج إذا أخذ حقه عوملت المرأة الأم مع الأب كأنها ترث معهما ما بقى ما بقى تعطى ثلث الباقي ما تعطى ثلث الباقي. لماذا لا تقول الشقيقة نصف الباقي؟ نعم المعادة إذا بطل الأصل بطل الفرع. المعادة فرع عن ميراث الكفوة مع الجد. فإذا بطل الأصل بطل الفرع. الإخوة في العشر فلاحظ لهم لا قريب مع الجد لا قريب ولا كثير. مسألة يجي من سابق وش أخوين أربعة بنات واحد بنت هذا خمسة وبنتين جد هذا سبعة سبعة إيه أرجع مسألة يجي من سبعة يوش هذا النقاس هو أحمد شيء لا يعني ما فهمت زين ثلاثة ذكور واحد من الناس. كل رؤوس يجي السبع. صح تمام.